إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن السلفية هي منهاج النبوة وسبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم هم رؤوس السلف الصالح، هم حملة منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو الوحي المبين، الذي هو كتاب وسنة. هم الذين حملوا إلينا الكتاب والسنة، وهم رؤوس السلف، فمنهجهم منهج السلف. فالسلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين اتبعوهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف الصالح، وهم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صار على طريقهم في حديث عوف بن مالك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واحدة في الجنة و71 في النار، ولتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة، أي الذين اجتمعوا على منهاج النبوة، ورؤوسهم الصحابة، ثم التابعون بإحسان، السلف الصالح. هذا المقصود بالجماعة هنا في حديث عوف بن مالك، أي الجماعة الذين تمسكوا بالمنهاج الأول، وهذه هي الفرقة الناجية المعنية في الحديث: واحدة في الجنة و72 في النار. هذه الواحدة هي الجماعة، وهي السائرة المتمسكة بمنهاج النبوة، السائرة على منهاج النبوة المتمسكة بالوحي، كتاب وسنة. هذا معنى السلفية. لأن هناك طوائف عدة تظهر واحدة تلو الأخرى تتمسح بالسلف وبالسلفية وبمنهج السلف، تنتسب إليه اسما وتخالفه منهجا وعقيدة وخلقا، فهناك من يقسم السلفية على فهمه الخاطئ بما يقال سلفية علمية وسلفية جهادية، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نقول تلك قسمة ضيزى لا حقيقة لها ولا وجود لها إلا في أذهان من ابتدعها. فإن السلفية هي منهاج النبوة وسبيل الصحابة، سبيل السلف الصالح، ليست حزبا وليست طائفة أسست في العصر الحديث، ولا يقال إن من أسس السلفية كما قال محمد عمارة وغيره أحمد بن حنبل، هذا كذب وتزوير للتاريخ وتزوير للوحي وتزوير لمنهاج النبوة، بل إن رأس السلف هم الصحابة الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوا التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوه وسمعوا منه، فرؤوس السلف هم الصحابة وسيدهم ومعلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الإمام أحمد بن حنبل، بل إن أحمد بن حنبل هو إمام من أئمة المسلمين الذين دعوا إلى هذا المنهج الرباني والسبيل النبوي. فليس هناك ما يسمى بسلفية علمية وسلفية جهادية، هذا كله كذب لا حقيقة له، بل إن السلف الصالح هم حملة العلم الصحيح القائم على الكتاب والسنة، وهم كذلك المجاهدون حقا في سبيل الله، لكن بالشروط والضوابط الشرعية وتحت راية شرعية، ليس قتالا همجيا يقوم على ثورية وخروج وقتل وسفك لدماء المسلمين بغير حق، هذا ليس جهادا ولا علاقة له بالجهاد الشرعي. فالسلف كان منهم العلماء ومنهم المجاهدون، ولكن بحق ليس بباطل. وفي الآونة الأخيرة ظهرت هذه الطائفة التي سمت نفسها زورا وبهتانا بالجبهة السلفية، هكذا أهل البدع إذا سقطت شعاراتهم التي طالما خدعوا بها شباب المسلمين وعرفوا أن الشعار الوحيد الذي يحبه المسلم بالفطرة هو الانتساب إلى السلفية إلى السلف، رفعوه وتسطروا خلفه بمناهج بدعية حزبية لا تمت إلى منهج السلف بصلة. فظهرت هذه الجبهة ونشرت على صفحتها على هذا المنتدى المسمى بالفيسبوك بيانات، تلو بيانات كلها تؤكد بلا ريب أنهم لا علاقة لهم بمنهج السلف، بل هم خوارج، وإن أبوا ذلك أو إن أبوا تلك التسمية لا عبرة بإبائهم، فهم خوارج وإن لم يرضوا أن يسموا بهذا. فمن تلك التصريحات التي تثبت أنهم خوارج وأنهم خالفوا منهج السلف واعتقاد السلف ما قالوا في هذا الكلام؟ فقالوا نعم لا نستطيع فصل الحراك أي حراك الجبهة السلفية المدعاة نعم عن حراك ثورة 25 من يناير نعم ولا حراك ما بعد انقلاب 3 من يوليو فنحن كتيار إسلامي كنا في القلب من الثورة وفاعلياتها وموجاتها الثانية الكبرى في محمد محمود لذلك الاعتصام والتظاهر الذي حدث كما كنا في القلب من الحراك الكبير الرافض للانقلاب العسكري الفاشي الدموي هكذا قالوا إلى أن قالوا ونعم حراكنا الحالي لا وراية هي أوضح ما يكون وهذا ليس بجديد علينا نعم هذا المنهج الخارجي ليس بجديد عليكم نعم حيث كنا دائما ممن يدور مع قضية الشريعة حيث دارت هكذا يلمعون أنفسهم يخدعون المساكين الجهلة الطغام المغرر بهم من الذين يخرجون معهم يخدعونهم بشعار الشريعة هكذا دائما يلعبون على هذا الوطأ يعني يلعبون على عواطف المسلمين كما كان الخوارج الأوائل يفعلون ذلك برفع هذه الراية في غير موضعها نعم ومعي نعم حيث كنا دائما ممن يدور مع قضية الشريعة حيث دارت ومعي رمز رفع لواءها حيث كان ثم ذكر رجلا من رموز الخوارج هؤلاء فكيف لا نبادر نحن الآن ونتحمل تبعات تلك المهمة العظيمة مهمة القيام بشرارة البدء من انتفاضة وثورة إسلامية تعيد للشريعة مكانتها وتهيئ الدولة للتمسك بهويتها الإسلامية وتسعى لإسقاط حكم العسكر الحامل علمنة البلاد وتغريبها ومسخ هويتها هكذا يدخلون الأمور بعضها في بعض ويتسطرون خلف راية الشريعة وخلف راية السلفية وهم خوارج نقول لهم قولكم نحن نتحمل تبعات تلك المهمة العظيمة مهمة القيام بشرارة البدء بثورة إسلامية أو بانتفاضة وثورة إسلامية إلى آخره هل هذا من منهج السلف الصالح الذي أنتم تدعون الانتساب إليه هل كان من منهج السلف الذي بني على أحاديث وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ما يسمى بالثورة والانتفاضة والذي هو بمصطلح الشرع خروج أي خروج على الحاكم وإن كان جائرا وإن كان ظالما وإن كان من كان هل هذا من منهج السلف؟ فإن كان من منهج السلف هاتوا لنا برهانكم وأدلتكم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح لا يجدون شيئا إلا أثر أو أثرين أو ثلاثة لا خطام لهم ولا زمام لا خطام لهم ولا زمام لا صحة لها لهذه الأثر ويتركون عشرات الأحاديث والآثار في أصح الكتب بعد كتاب الله في البخاري ومسلم وفي كتب السنن والمسانيد يتركونها خلف ظهورهم وإما أن يتركونها عمدا دون أن يلتفتوا إليها إما أن يتركوها عمدا دون أن يلتفتوا إليها وإما أن يطعنوا في صحتها ومن لا يستحي يكذب بها صراحة ويسخر منها وهذا على شفا جرف انهار من الكفر وإن كان يدعي أنه صاحب ثورة إسلامية هم خوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ف فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. فقال: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. سترون أثرا، أي استئثار بالدنيا، استئثار بالحكم والسلطة، وأمورا تنكرونها. فبماذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تدعون أنكم أصحاب الجبهة السلفية، يا من تدعون أنكم تريدون نصرة الإسلام كتابا وسنة، أين أنتم من السنة؟ هذا الحديث في أصح كتابين من كتب السنة. بماذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل أمرهم بثورة إسلامية؟ يا كذابين، يا أهل البدع، يا من لستم على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. إنما قال لهم: تسألون الله الذي لكم وتؤدون الحق الذي عليكم من السمع والطاعة في المعروف ومن المناصحة للسلطان إن استطعتم بالطرق الشرعية، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إن ظلمتم في شيء تسألونه الله عز وجل. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة للإمام المسلم الممكن، وإن كان يأمر بالمعصية فلا تسمع ولا تطيع في المعصية، ولكن لا تنزعن يدا من طاعة، كما في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكره المعصية ولا تنزعن يدا من طاعة. فنقول لهؤلاء المدعين للسلفية من هذه الجبهة اللا سلفية، من هذه الجبهة البدعية الخارجية الحزبية: إن كنتم سلفيين حقا فاسمعوا وأطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتركوا هذا الخروج، واتركوا هذا العبث بالنصوص الشرعية. إن كنتم سلفيين حقا فالتزموا سبيل السلف الصالح الذين حملوا إلينا هذه الأحاديث وطبقوها، أول من طبقها السلف الصالح. فأنتم لستم على طريق السلف، فاتركوا هذه التسمية ولا تشوهوا حقيقتها. فهؤلاء خالفوا السلف الصالح منهجا في هذا الأصل، خالفوا منهج السلف في هذا الأصل، وخالفوه في أصل لزوم الجماعة، في أصل الطاعة للسلطان المتغلب وإن كان ظالما وإن كان فاجرا، وفي أصل لزوم الجماعة وعدم الخروج عنها. نعم. فكما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية ينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فنقول لهم: أنتم لستم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس منكم، انكم خالفتم هذه الاوامر النبويه فخرجتم عن الطاعه وفارقتم الجماعه. وخرجتم تحت راية عصبية تنصرون عصبة وتدعون إلى عصبية، فمن قتل منكم فأبشروا قتلة جاهلية. لا شهادة، والله لا شهادة لكم. الشهادة التي تخدعون بها الشباب في سبيل الله أبعد إليكم إذا كنتم على هذا المنهج الخارجي. فاتقوا الله في شباب الأمة ولا تسفكوا دماءهم هدرا في سبيل نصرة العصبية التي أنتم عليها والبدع التي أنتم عليها. فلستم على سنة، والله لستم على سنة ولستم على منهج السلف، بل أنتم أهل بدع وأهل أهواء. أنتم خوارج، شئتم أم أبيتم خوارج، حتى تتركوا هذا المنهج وتعودوا إلى منهج السلف حقا وصدقا. فخلفتم منهج السلف، خلفتم أصوله السلفية، بل لم تكتفوا بهذا حتى خالفتم كذلك أخلاق السلف. فعلى هذه الصفحة، صفحة الجامعة السلفية، حدث ولا حرج من الشتم والسباب بأقذع السباب وبأخس الألفاظ التي يستحي المرء أن يذكرها، أن يذكرها على هذا المنبر للحكام ولقادة الجيش والشرطة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا؟ لا والله ما كان فاحشا ولا متفحشا، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وأخرج تحته ثلاثة أحاديث. الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والذي رواه من طريق مسروق، أن معاوية لما دخل الشام قال عبد الله بن عمرو: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن أخيركم أحسنكم أخلاقا، صلى الله عليه وسلم. وأخرج بعده حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن اليهود أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام، السام عليك يا رسول الله، يقصدون الموت، يعني يدعون على رسول الله بالموت صلى الله عليه وسلم: الموت عليك يا رسول الله. فقالت: لعنة الله عليكم وغضب الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، مهلا يعيش عليك بالرفق وإياك والفحش في القول. وأخرج بعده حديث أنس أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشا ولا متفحشا ولا لعانا، وكان يقول في المعتبة ما بالك تربت يمينك أو تربت جبينك. هذا أقصى ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المعتبة إذا عاتب أحدا، ما بالك تربت جبينك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الجبهة التي تدعي أنها تنتسب إلى السلف الصالح الذين هم التابعون حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هم على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاق السلف الصالح؟ لا والله، ليسوا على أخلاق رسول الله وليس على أخلاق السلف الصالح. فليتركوا هذه التسمية، فإنها ستكون وبالا عليهم يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله، فقد ارتكبوا جريمتين. الجريمة الأولى الدعوة إلى منهج الخوارج الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميته بغير اسمه، والجريمة الثانية أنهم شوهوا وأساءوا أيما إساءة إلى السلف الصالح، إساءة يعجز اليهود أن يسيئوا بها إلى السلف الصالح، فنفروا المسلمين حكاما ومحكومين من كلمة السلف والسلفية، وجعلوها مسمى حزبيا، بغضوه إلى قلوب عامة المسلمين. وكل هذا من أجل أن يخفوا جرائمهم تحت هذا المسمى، يتسطرون به كما كانوا يتسطرون ببعض علماء هذا المنهج. هم كانوا يتسطرون إلى وقت قريب بعلماء المنهج السلفي المعاصرين نحو ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، يتسطرون خلفهم وهم على خلاف منهجهم. فهؤلاء الأئمة كانوا على منهج السلف، وأما هؤلاء على منهج الخوارج، على منهج سيد قطب وحزب الإخوان المسلمين الذي هو منهج الخوارج في عصرنا، فليسوا سلفيين، لا علاقة لهم بمنهج السلف. ونهدي إليهم أخيرا بعض نصوص أئمة السلف المذكورة والمدونة في كتب الاعتقاد والتي تخالف دعواهم المبثوثة على صفحتهم مضمونا ولفظا، تخالفها من كل وجه، فهم في واد والسلف في واد. فكما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة التي هي أصول السلف الصالح، قال رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكم بهذه المخالفة، فأنتم خالفتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشققتم عصا المسلمين بهذا الخروج الذي تدعون إليه. نعم. وأيضا أخرج الخلال في السنة عن أبي الحارث أنه قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قوم قد هموا بالخروج في بغداد، فقال أحمد إمام السنة رحمه الله سبحان الله، الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. ألا تدري كيف كان حال الناس في زمن الفتنة؟ فقال له: يا أبا عبد الله، أولسنا نحن اليوم في فتنة؟ قال: وإن كان، فإنما هي فتنة خاصة. نعم، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. إذا وقع السيف، وهذا الذي هم يدعون إليه الآن، يدعون إلى هذا الخروج في يوم 28، وإن ادعوا أنه خروج ليس فيه حمل للسلاح، ولكنهم كذابون. فليس هناك خروج إلا وفيه سفك للدماء وانتهاك الحرمات. ما في شيء أسمى بمظاهرات سلمية، هذا كله من دجل الكفار الذي يخدعون به المسلمين، لا وجود له في شريعة الإسلام، بل هذا يسمى خروجا في حكم الشرع. وإن كان بغير حمل السلاح فهو خروج بالكلمة الذي يؤدي إلى الخروج بالسلاح. وإن حملوا مصاحف لن يكونوا أفضل من الخوارج الأوائل الذين فعلوا يعني نحو ذلك في زمن علي. خرجوا على علي رضي الله عنه يدعون أنهم يريدون حكم الله، خرجوا يرفعون شعار: إن الحكم لله ولا حكم إلا لله. فقال لهم علي على منبره: كلمة حق أريد بها باطل. والله إني لأعرف أناسا، أو إني لأعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا في صفتكم، وكما قال. فأين هم من هذه النصوص؟ يجعلون خلف ظهورهم، لأنهم ليسوا سلفيين، ليسوا متبعين للسلف، لم يتبعون أهواءهم الثورية الخارجية التي قامت على منهج الخوارج. وكما قال الأجري في الشريعة، وهذا يعد من مصنفات السلف أيام تدعون السلفية: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض، نعم، أو أعجمي، فأطيعه فيما ليس لله عز وجل في معصية، وإن ظلمك حقا لك. هم يقولون الانقلاب العسكري الفاشي الدموي، لو سلمنا لهم أنهم ظلموا في هذا، وهم الظالمون، والله هم الظالمون الخائنون لدين الله أولا ثم لهذه البلد. فلو سلمنا لهم أنهم قد ظلموا، وقد يكون هناك من ظلم بالفعل بسبب الفتنة، لأن الفتنة عمياء صماء بلا شك يقع فيها الظلم بسبب عدم وضوح الحق. نعم، فإن ظلمك حقا لك، وإن ضربك ظلما، وانتهك عرضك وأخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أنه يخرج عليه سيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. هذا هو منهج السلف، هذا منهج السلف يا من تتمسحون بالسلفية وأنتم خوارج، هذا منهج السلف يا أيتها الجبهة السلفية، وهي ليست سلفية والله، بل هي خارجية حزبية قطبية، بنت منهجها على سيد قطب، على منهج سيد قطب الذي يعد رأس الخوارج في عصرنا، ورأس حزب الإخوان المسلمين الذي لا علاقة له بمنهج السلف، بل هم والله أعداء السلفية وأعداء السلف الصالح. حزب الإخوان المسلمين والله هم أعداء السلفية وأعداء السلف الصالح وأعداء الإسلام حقا، هم خوارج ليسوا سلفيين. فاتركوا التسمي بالسلفية ولا تتمسحوا بها، فالسلفية بريئة منكم ومن منهجكم الخارجي، ونعوذ بالله من الفتن